سلام ورحمة الله، ازيك دكتور وسيم؟ أهلا بيك. مين؟ حضرتك علي بتاع محافظة سوهاج. أهلا وسهلا. الله أهلا يخليك، أهلا الله يخليك، وحشني والله. أهلا بيك حبيبي. أهلا وسهلا. الله، خلصت المؤتمر ولا لسه؟ المؤتمر ورجعت، وأنا دلوقتي من عيادة حلوان في طريقي لعيادة المعادي. خلاص انا سيبك، ده ما حضرتك مشغول. خلاص حبيت اطمن لا عليك قول والله. يا حبيبي، قول قول. لا أنا والله، يعني لا والله، يعني حبيت اطمن عليك لكن والله، وحشني والله. ربنا يخليك يا حبيبي، تعيش يا حضرتك ده شكرا كتير. كان مؤتمر ايه ده في اسوان ده؟ ده كان وزارة الشباب والرياضة، وكان حاضر أشرف صبحي وثلاث محافظين من المحافظات الحدودية، اللي هي يعني كان الوادي الجديد و وادي الجديد ومطروح وأسوان. فكان في نشاط جامد قوي، والمعارض يعني النشاطات، واحنا عرضنا يارو المؤسسة بتاعتنا اللي هي للحضارة المصرية، والوزير وقف يعني معانا وقفة جامدة قوي في المعرض، وقعدنا قال لي أنا نفسي يعني إن الناس كلها تتعلم تقرا الهيروغليفية، بدل ما احنا بنقف قصاد يعني المعلومات بتاعت أجدادنا مش فاهمين هما بيقولوا إيه. طبعا قلت له احنا هوانا التقى، وحكيت له ازاي ان عالم نبات الماني اسمه بارتلوت يقرا الهيروغليفيه كالالمانيه، فجاء مصر هنا لقى في نص في هرم اوناس اللي في سقاره، النص ده بيقول ايه؟ كما ان الشمس تشرق وتغيب ولكنها تشرق من جديد، وكما أن النهر يفيض ويغيض ولكنه يفيض من جديد، كذلك الإنسان يولد ويموت ولكنه يبعث من جديد، ولكن عليه أن يبعث نظيفا كزهرة اللوتس. هو عالم نبات قال إيه الحكاية؟ اشمعنى مصر اختارت زهرة اللوتس؟ رجع ألمانيا عمل دراسات، وجد ان سطح زهرة اللوتس تحت الميكروسكوب الالكتروني انتر اسميه انتي ووتر. قريتها في كتاب حضرتك. قريتها. دي انتي ووتر، وكمان فيها مدببة ملايين الدبابيس، اي حاجة تحطها تحولها لذرات وترميها، يعني جرب المية والمية بالطين والصمغ المائي، لم يعني نظفت نفسها خالص. وعشان كده قدماء المصريين قالوا أن يبعث نظيفا كزهرة اللوتس. ده على حط فكرة إيده على اكتشاف كبير أوي. تمام، عارف أول حاجة، أول حاجة عملها طلب من مصانع تعمل له معلقة سطحها زي زهرة اللوتس، يحطها في العسل الأبيض تطلع من غيره. تمام. أنت تقدر تطلعها من على النت كده، لما اكتب طلعتها انا كده. عارف، انا حضرتك كل كتاب قريته لحضرتك حبيت اتاكد، مش حضرتك، مش بشكك في حضرتك، حبيت اتاكد من المعلومات. بحثت في النت كل هان معلومه، سبون وذ لوتس افكت. كل معلومه حضرتك بالظبط. كتبتها. ده حتى لما وضح حضرتك الختان في الفصل بتاع الختان، انا بحثت عنه في النت. الصراحه يعني انا تعبت عشان اوثق المعلومه، بس جيت معلوماتك 100% صح. اي بس عارف انا حضرتك، فالمهم الراجل ده بقى ملياردير، من لان دلوقتي الشرايين الصناعيه بتتعمل بزهرة اللوتس عشان الدم ما يمسكش فيها، عشان ما عملش جلطات. ايوه الجلطات والحاجات دي، يعني اسطح السيارات والطيارات زهرة لوتس عشان ما يتعبوش في التنظيف. لا، وبرضه في السيراميك، برضه السيراميك البورسلين. والسيراميك والايه وجدران العمارات كمان، تمام. ولا مؤاخذة بدل في ما كل اللفظ، والحمامات الافرنجي، لا مؤاخذة حمامات الافرنجي، القواعد القاعده يعني، لا مؤاخذة الافرنجي برضه معموله من التقنيه دي. لدرجة ان ساينتفك امريكان كاتبة ان القرن ال21 ده قرن زهرة اللوتس. ده حضرتك انا كنت في كليه دار العلوم جامعه المنيا، انا خريج كليه دار العلوم، اي فكنت بلاقي نفسي فاضي، فكنت بروح احضر محاضرات في كليه اداب قسم اثار. اي فكان هناك في محاضره للدكتور اسمه الدكتور احمد ابو المجد، اي فقعد يتكلم على قواعد اللغه الهيروغليفيه. قال لي يا جماعه، في واحد افظع من شامبليون في قواعد اللغه الهيروغليفيه. قلت له حضرتك مين يا فندم؟ قال لي في واحد اسمه ادولف ايرمان. قال لك ايه؟ في دكتور اسمه ادولف ايرمان ادولف ايرمان. ايرمان. طبعا. قلت له تمام، قلت له حضرتك اما انا ممكن اجيب كتابه واترجمه يعني والكلام ده عن طريق النت. قال لي يا استاذ اتحداك ان انت تلاقيه على النت. وبالفعل بحثت في النت يا مشربة المر، يعني قعدت حوالي بالظبط اسبوع احاول انزل نسخه مجانيه منه ما قدرتش. ايوه فبرضه يعني ايه، برضه الدوله برضه يعني ايه فيها شق ان هي ايه يعني. هم ماشي، سوزان مبارك ساعه ما عملت القراءه للجميع ماشي تمام، عملت روايات مجانيه نجيب محفوظ والكلام ده، بس اي الحاجات اللي هي الساينتفك اللي هي المهمه الحاجات دي ما بتبقاش متاحه. طبعا طبعا. فبرضه يعني عشمين من الله، بس هو الانسان برضه بحث في معلومات بيوصل ان شاء الله يعني الحمد لله، واحده واحده الانسان طبعا بيوصل. طبعا طبعا. وربك ييسر الحال ان شاء الله. اوكي يا دكتور علي، شكرا ما حبيبي. معلش والله عطلت حضرتك يعني واخدت وقت لا كتير من يا حضرتك. حبيبي، انا سايق العربية، مفيش حاجة. ماشي، بارك الله فيك، الله يبارك الله. شكرا توصل جزيلا يا بالسلامة، حبيبي. توصل بالسلامة إن شاء الله. قريب ان شاء الله الله، يخليك، ان نورنا إن شاء شاء الله في الله. أي وقت، سواء رن علي حضرتك وأنا أستقبلك حاضر والله، تنورنا والله. حاضر يا حبيبي، ماشي، شكرا بارك بارك الله فيك، الله. بارك الله فيك، مع السلامة، الله تفضل. يسلمك.